فصل في المعتدات الست. تعتد حامل لوضع مطلقا في الحياة أو بموت فارقا، لئن لدون نصف عام يولدي، أو لم تصر بذاك أم الولد، أو طلقت من بعد عقد وجدا، أو لم يكن لمثله قد ولدا. ثم أقل الحمل نصف عام، أكثره أربعة الأعوام، وللوفاة حائل تعتد أربعة وعشرة تعد، سواء انخلا بها أو ما خلا، وعدة الإيماء نصف ما خلا. فإن يمت في عدة رجعية تعتد للموت مذ المنية، فإن يكن أبان ذو الفراق في صحة تبقى على الطلاق، واعتدت الأطولين أبانا في مرض مات به حرمانا. فإن تك الطالبة الفراقا فلتعتبر في العدة الطلاقا، واعتد كلهن إن توفيا الأطول إن أبهمها أو نسيا. وعدة الحائل بالحيضات ثلاث إن فارق في الحياة، وعدة الأمة حيضتان، والحيض هو القرء في القرآن. فإن تكن ذات إياس أو صغر فكل حيضة بشهر تعتبر، كذات الابتداء أو إن تستحض ناسية أو بلغت ولم تحض. ولارتفاع الحيض مع جهل السبب تعتد عاما منذ حيضها ذهب، مجموع وقت حملها والعدة، والعام قل شهرا للأمة، لكن مع العلم به تمتد عدتها حتى به تعتد. ولتتربى الزوجة الذي فقد كالإرث ثم للوفاة تعتدد، بغير حكم حاكم في مدة تربص وفي احتساب العدة. فإن تزوجت فجاء الأول، ولم يطأ ثان فثان يهمل، وإن يطأ جاز بعقد السابق رد ولو بلا طلاق لاحق. ولا يجوز الوطء في الأواني حتى انتهاء عدة للثاني، وجاز تركها مع الثاني بلا عقد ويعطي قدر مهر أولا. ثم على زوجته يعود بذا الذي غرمه المفقود.